عقد بها والدها وهي لا تريد ذلك، فقامت بالسر عن أبيها تريد الخلاص من زوجها، فاستعانت بواحدة لكي تساعدها، فأشارت عليها أن تعمل عمل سحر، فحاولت ولكنها فشلت المحاولة. فهل السحر صحيح على ما يقولون؟ وهل عملها هذا إثم لأنها قد ندمت على ما حصل منها وذلك لجهدها بالعاقبة والذنب؟ وهل إذا تابت توبة نصوحة هل تقبل توبتها؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ووالد البنت هو ولي أمرها ويعرف من أخلاق الرجال ما لا تعرفه المرأة، وليس فيه أحد أنصح من الأب لابنته. وحينما اختار لها هذا الزوج يكون قد اختاره عن قناعة منه بصلاحيته ليكون شريكا لابنته في حياتها. والبنت حينما عارضت والدها هي لم تذكر بالسؤال ما هي المبررات التي جعلتها لا تقتنع بهذا الزوج، فإذا كان هناك مبررات شرعية تدل على عدم صلاحية هذا الزوج لها، ككونه مثلا لا يصلي أو يفعل أمورا محرمة أو مشهور بالأخلاق وسوء بالأخلاق السيئة وسوء المعاملة فيما بينه وبين أسرته وفيما بينه وبين الناس، تكون البنت محقة في هذه المعارضة. ومن جهة ثالثة، البنت حينما سلكت مسلكا محرما وذلك أنها تريد أن تستعمل مانعا يحول بينها وبين الاستمرار مع زوجها وذلك استخدام السحر، فهذا المانع لا يجوز للمرأة أن تعمله. ومن فضل الله وإحسانه أنه لم يتحقق لها ما قصدت، وهي نوت نية سيئة وبذلت محاولات لتحقيق المانع الذي نوته لنيتها السيئة، ولكن لم يحصل ما قصدته، فهي آثمة في قصدها وآثمة في بذل الوسائل التي عملتها، وعليها أن تتوب إلى الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن كثيرا من الناس من الرجال والنساء يقدمون على أسباب لا تكون مشروعة ولا يفكرون في عواقبها، سواء كانت عواقبها دنيوية فقط أو أخوية، أو كانت العواقب دنيوية وأخروية. ومن المفروض على الشخص أن يتجنب جميع الأسباب التي ليست مشروعة، لأن القاعدة التي تؤخذ من أدلة الكتاب وأدلة السنة أن الأسباب غير المشروعة ما منعها الله جل وعلا إلا لما يترتب على حصولها من مفاسد دنيوية أو أخروية، أو دنيوية وأخروية. وهكذا بالنظر للأسباب المشروعة تترتب عليها مصالح دنيوية وأخروية، أو دنيوية فقط أو أخروية فقط، بحسب اختلاف الأسباب. وبما أن الأسباب غير المشروعة يترتب على مباشرتها مفاسد، وأن الأسباب المشروعة يترتب على مباشرتها مصالح، فكذلك ترك الأسباب المشروعة بدون عذر شرعي يترتب عليه مفاسد، وفعل وترك الأسباب غير وترك الأسباب التي نهى الشارع عنها يكون في تركها مصالح. فعلى الشخص أن يتنبه لما يترتب على الأسباب المشروعة من مصالح، وترك الأسباب غير المشروعة من المصالح. وما يترتب على فعل الأسباب غير المشروعة وترك الأسباب المشروعة لغير عذر من المفاسد، لأن هذه المصالح أو هذه المفاسد قد تكون قاصرة عليه، وقد تكون متعدية إلى غيره، وقد تكون أيضا قاصرة عليه من وجه، ومتعدية إلى غيره من وجه آخر، بحسب اختلاف المواقع. أنا نبهت على هذا لأن السائلة سألت عن استخدام السحر كمانع من الموانع التي تمنعها، وهو مانع من وجه، وسبب من وجه آخر، وهو أنها تريد الخلاص من زوجها. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: في يوم من رمضان اشتد بي العطش وكدت أن أموت جوعا، فأفطرت ولم يعلم أحد بفطري، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا، علما بأني قد قضيت ذلكم اليوم والحمد لله؟ الجواب: يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهذه الآية وغيرها من الآيات التي إذا استقرأت تبين من استقرائها واستقراء الأحاديث التي في هذا المعنى، كلها تقرر قاعدة عامة وهي أن المشقة تجلب التيسير. وهذه السائلة حسب سؤالها وقعت في مشقة خارجة عن المعتاد، بحيث أنها لا تستطيع الاستمرار في الصيام وهي أعلم بنفسها، فهي معذورة فيما بينها وبين الله جل وعلا من جهة الإثم، وليس عليها إلا قضاء اليوم، وقد ذكرت أنها قضت ذلك اليوم. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: إنني فتاة كثيرة المعاصي والذنوب فيما مضى، وأستحي أن أقول تلك الذنوب، والحمد لله تبت إلى الله، وأدي الصلوات الخمس، وأصوم الست من شوال، والثلاثة الأيام من كل شهر، ندما على ما فاتني من تفريط في نفسي وكثرة ذنوبي. والآن كلما تذكرت ذنوبي استغفرت الله واشتد بي البكاء، وكلما تذكرت ذلك استحييت من نفسي، فهل عملي حينئذ صحيح؟ وهل توبتي مقبولة؟ وقد ندمت ندما شديدا فيما مضى، وأقلعت والحمد لله عن الذنوب، أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الجواب يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الآية عامة، ويقول الله في شأن الكفار: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة لعباده، والتوبة سبب من أسباب محو الذنوب، لكن التوبة إذا كانت من حقوق الله الشخص يقلع عن الذنب ويندم على فعله ويعزم على أن لا يعود إليه. ومن حقوق الخلق إذا كانت حقوق مالية يدفعها لهم، وإذا كانت من عرض فإنه يستبيح الشخص الذي انتهك عرضه. وإذا كانت الاستباحة أو كان رد المال يترتب عليه مفسدة رادحة على المصلحة أو مساوية للمصلحة، فإن الشخص يتصدق بالمال ويدعو للشخص. ومن الأسباب أيضا من أسباب محو الذنوب كثرة الاستغفار، كون الشخص يستغفر، وكثرة الدعاء، وكثرة الذكر، وكثرة العبادات البدنية كقراءة القرآن وكالتطوع للصلوات والضحى بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء، وكذلك في صلاة الليل مع المحافظة على الفرائض من جهة، وكذلك المحافظة على الرواتب، 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، ويحافظ أيضا على صلاة الضحى وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، وكذلك يحافظ على صلاة الليل حسب استطاعته، إن كان يتمكن من الصلاة في آخر الليل فهو أفضل، وإذا كان لا يتمكن فإنه يصليها في أول الليل بعد صلاة العشاء ويوتر في نهاية صلاته بركعة. وهكذا العبادات المالية من الصدقة بالمال، وهكذا الحج والعمرة، المقصود أنه يكثر من هذه الأعمال الفاضلة، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز كما سبقت الإشارة إليه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعلى المسلمين أن يتوب إلى الله توبة صادقة، وأن يكثر من الأعمال الصالحة، وأن يحسن الظن بالله، فإن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمعة رضية حسان أحمد قحطان، تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: هل إذا قرأت في الركعة الأولى من صلاة الجمعة من سورة البقرة من بدايتها ثم وصلتها بآية الكرسي في ركعة واحدة، علما بأنني لست حافظة للآيات الواقعة بينها، هل علي إثم لمواصلتها مع بعضها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: ليس على المرأة صلاة جمعة إلا إذا صلت مع الإمام في المسجد، فإنها تصلي معه وتقرأ الفاتحة وتنصت لقراءة السورة سورتين، وأما إذا صلت في البيت فإنها تصليها ظهرا، وإذا أرادت أن تصلي فإنها تقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وما يتيسر من القرآن، وفي الثانية كذلك تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، وفي الثالثة والرابعة تقرأ الفاتحة فقط. أما بالنسبة لكونها تقرأ أول آية من سورة البقرة، تقرأ قليلا منها ثم تصل آية الكرسي، ففي إمكانها أن ما تيسرت لها قراءته من سورة البقرة من أولها يكون في الركعة الأولى، وآية الكرسي تكون في الركعة الثانية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا صمت كفارة اليمين ولم أصب الصيام فهل يجوز ذلك أو لا؟ الجواب: من المعلوم أن الصيام لا يجوز في كفارة اليمين إلا إذا عجز الشخص عن الأمور الثلاثة التي ذكرها الله جل وعلا، وهي قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا عجز الإنسان عن هذه الأمور الثلاثة فإنه يصوم 3 أيام، لأن الله قال بعد ذلك: فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فإذا كانت السائلة في حالة لا تستطيع أن تكفر بأي واحد من الأمور الثلاثة التي سبقت فإنها تصوم، وليس من شرط صيام كفارة اليمين أن يكون صيام الأيام متتابعا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان هناك نساء يصلين وهن قرابة لي، وإذا جلسنا لا يذكرن الله وإنما يذكرن الغيبة، وقد نهيتهن عن ذلك ولكنهن لا يصدقنني ولا يستجبن لي، فما واجبي نحوهن يا فضيلة الشيخ؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أولا، أن الله جل وعلا حرم الغيبة في قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة هي أن تتحدث عن أخيك بما فيه أو بما ليس فيه، فإذا كان ما فيه يكون هذا صدق لكنه غيبة، وإذا كان ليس فيه يكون كذب وبهتان وغيبة أيضا. فلا يجوز للإنسان أن يستعمل ذلك، ولهذا قال تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فكما أنك تكره أكل لحم أخيك إذا كان ميتا فعليك أن تكره الكلام فيه. وهكذا بالنظر للنميمة، والنميمة هي القالة بين الناس، وذلك أن يتكلم أن يسمع شخص كلاما في شخص لشخص ثم يأتي إلى المتكلم فيه ويقول له إن فلانا قال فيك كذا وكذا وكذا، فيسمع منه رد هذا الكلام وبعد ذلك ينقل كلامه إلى المتكلم الأول، يأتي إليه ويقول إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، ولا يدري أحدهما أنه ينقل كلامه. فهذا يورث العداوة والبغضاء فيما بين الناس، فلا يجوز للإنسان ابتداء أن يفعله. وإذا سمع أحد يعني يقول هذا الشيء من باب الغيبة أو باب النميمة فعليه أن ينصحه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنت تحرص على أن تنصحه، إذا نصحته وتبين لك أنه لا يقبل النصيحة فإنك تجتنب مجالسته، وقول الله جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهذا المجلس الذي يكون الحديث فيه عن الغيبة والنميمة هو داخل في عموم هذا داخل في عموم ما تقدم. والشخص لا يكون في نفسه حرج من جهة القبول، لأن صاحب العلم مأمور ببيان الدلالة والإرشاد، فهداية الدلالة والإرشاد هذه جعلها الله جل وعلا بيد من شاء من عباده من الرسل الأنبياء وكذلك أهل العلم، فعليهم الهداية هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق والإلهام كون الشخص يقبل هذه النصيحة فهذا راجع إلى الله جل وعلا. ولهذا يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق يقول له إن عليك إلا البلاغ، ويقول له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا عمل الإنسان ما استطاعه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبالله التوفيق. بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات المستمعات رمزت لابنها بالحروف ميم سين، تقول حصل بين أبيها وأمها جماع في نهار رمضان في السنوات الماضية وهي بعيدة جدا، وقد كانوا جاهلين بهذا الحكم، وأما الآن ولله الحمد قد عرفوا حكم ذلك ولا يدرون هل يصومون شهرين متتابعين، علما بأنهم لا يدرون كم عام مضى على ذلكم الحال. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الجواب: الشخص إذا جامع في نهار رمضان وهو مكلف، إذا جامع في نهار رمضان مرة وجد عليه كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، وهذا راجع إلى ذمته. ويصوم اليوم الذي جامع فيه، والزوجة حكمها حكم الزوج. وإذا كان قضاء اليوم قد تأخر حتى أدركه رمضان آخر ولم يصمه، فإنه يطعم كيلو ونصف عن تأخير قضاء ذلك اليوم مع القضاء. أما إذا كان الجماع وقع في أيام متعددة في رمضان فوقوعه في يومين أو 3 أيام، فإن كل يوم له كفارته الخاصة، وهذا بخلاف ما إذا حصل التكرر في يوم واحد، فإنه لو فرق حصول تكرر الجماع في يوم واحد فإن الكفارة كافية، إلا إذا جامع ثم كفر في الحال، كما إذا اعتق ثم أعاد الجماع فإنه يكفر كفارة أخرى. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.